وقدرة بدنية وقدرة حكمية يحكم بينهما بالعدل. فإن لم يكن عنده قدرة مالية فلا يسن له أن يتزوج، لأنه سوف يضيف إلى إلى إلى نفسه أعباء هو في غنى عنه. والثاني إيش؟ قدرة بدنية، فإذا كان ضعيفا فكيف يتزوج ثانية؟ إذا تزوج ثانية لا بد أن يعطل إحداهما، لأنه ما عنده قدرة، يمكن إذا أتاها مرة يبقى 4 أيام 5 أيام ما عاد لديه قوته. فهذا لا يمكن أن نقول يسن لك أن تتزوج، لأنك تبقى عبئا على أهلك. الثالث القدرة الحكمية، بمعنى أن يكون قادرا على العدل لكن بقدر ما يستطيع. وإلى هذا يشير قوله تعالى فإن خفتم ألا تعدلوا إيش؟ فواحدة، يعني فانكحوا واحدة أو ما ملكت أيمانكم، يعني من الإيمان. وعلى هذا فنقول إن القول الثاني نعم أصح من القول الأول، لأن مصالح النكاح توجد في النكاح الثاني، إذا زالت الموانع فالمصالح ستوجد، سيكون فيه تحصين فرج المرأة الثانية والقيام بنفقتها وتقليل العوانس من النساء وكثرة النسل وغير ذلك من المصالح. فإذا تمت الشروط الثلاثة فالصواب أنه يسن التعدد. نعم ثاني خلاص يعني إن شاء الله تقيت كاملا. نعم ايش ما عندنا امه اذا تركت النكاح، اذا تركت النكاح من يجينا غيرك والاولاد؟ لا هذا ما هو على كل حال، قد يقول قائل ان هذا لا يمكن نكاح بي. لا يمكن امه بلا نكاح. نعم نعم اي نعم وليستعرض. فاذا كان استعفافه يتوقف على النكاح الثاني فنعم، ولكن قال وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى ولو كان مرافقا. ها اي ما بشي، ولهذا قال من لم يستطع عليه بالصوت. نعم ايش نعم يعني ماذا تريد في إيراد الآية؟ أشكال عليك إيش؟ يعني أنت تريد أن تقول ينكح بمعنى يطاء؟ المعنى أن الله يقول الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، لأن الزاني يحرم أن يزوج بعفيف، عرفت؟ فإذا كان حراما وتزوجته المرأة فإما أن تكون قانعة بالحكم الشرعي فحينئذ تكون زانية، لأنها مكنت رجلا يحرم عليه نكاحها من أن يطأها فتكون إيش؟ زانية، لأن العقد غير صحيح، يعني عقد الزاني على امرأة عفيفة غير صحيح. فإذا مكنته من نفسها نعم وهي تعلم أن العقد غير صحيح